هنا السماع ليس سماع أصوات. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا أي وأجيبوا. اسمعوا سماع الإجابة، السماع الذي يترتب عليه امتثال وعمل. قالوا سمعنا وعصينا. يا ترى سمعنا التالية ديت أصوات ولا إجابة؟ قالوا سمعنا، قالوا سمعنا يعني سمعنا قولك بأذاننا وعصيناك، أي لا نقبل ما تأمرنا ما تأمرنا به. أو ممكن يبقى سماع الإجابة، قالوا سمعنا يعني سمعنا سماع إجابة، وهذا من باب تلاعبهم واستعمالهم الخاطئ أو مغالطتهم في استعمال الألفاظ. احنا شفنا حطة وقالوا غيرها، مش كده؟ تعودين هم ياخذوا مواضيع المشالب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم بدل السلام عليكم، فدي طريقة يهود. ممكن يقول لك كلمة عشان ظاهرها شيء وهو يقصد الشيء الثاني، أي كلام. ملاعبة بدين الله عز وجل، تلاعب بدين الله عز وجل. قال الله عز وجل قالوا سمعنا وعصينا. إذا سمعنا ممكن يقصدوا سمعنا، خلاص يا سيدي سمعنا، سمعنا يعني سمعنا بأذانين، خلاص سمعنا وهنعصى تجر. أو سمعنا يقصدوا سمعنا سماع الطاعة سماع الإجابة، خلي بالك وعصينا، يكون التلاعب بالألفاظ، يستخدم اللفظ في نحل غير المقصود وإن كان ظاهره هو المقصود. فالظاهر أن المقصود مثلا في التفسير الثاني أنهم أجابوا. طب ما لو عصينا هل يجتمع سماع الإجابة مع العصيان؟ قال لك ده من تلاعبهم بالألفاظ. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. أشربوا ما معنى أشرب؟ ده فعل إيه؟ أصل فعل إيه؟ شارب. طب أشرب دي عبارة عن إيه؟ المبني للمجهول بتاعه أشرب، مش كده؟ أشرب العجل، أشرب في قلبه العجل، يعني اتحط هذا كشراب في قلوبهم كأنه شيء يشربونه. فقال لك في هذا من البلاغة تمكن حب العجل من قلوبهم كأنها تشرب حب العجل، العجل اللي عبدوه، العجل اللي صنعوه من حليهم، كأن حب العجل ده عصير ماء ويشربونه، شيء سريع الوصول إليهم، شيء سريع الوصول سهل بالنسبة لهم. وعبر هنا بالشراب ولم يعبر بالطعام، مش وأطعموا في قلوبهم حب العجل، لا وأشربوا. قال لك لأن الشراب يتخلل لكل أجزاء الجسم عكس الطعام، ولهذا قال وأشربوا، فعبر عن حبهم للعجل وتمكنه من خلايا أبدانهم بكلهم، كل يعني جسمه كله كده صار في هذا الشرك، صار في هذا الشرك. فكأن شرب الماء أو شرب العجل، كأن الماء العجل صار كالماء شربا يشرب يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطن الجسم، يعني أصبحوا معجونين بالكفر وبالشرك. وأشربوا في قلوبهم حب العجل، وأشربوا في قلوبهم العجل يعني أشربوا حبه، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. الباء دي بقى الايه؟ بسبب كفرهم، كفروا، كفروا بالله عز وجل، فكان العقوبة بسبب هذا الكفر أن أشربوا حب العجل، يعني صار الشرك ملازما لهم، صار الشرك ملازما لهم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. هم ادعوا أنهم يؤمنون، مش كده ولا إيه؟ يؤمنون بما أنزل علينا. فقال الله سبحانه وتعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. إيمانكم يأمركم أن تعبدوا عجلا، بئس ما يأمركم به إيمانكم. إيمانكم يدعوكم إلى قتل الأنبياء والرسل، بئس ما يمركم به إيمانكم. إيمانكم يدعوكم إلى محادة موسى عليه السلام وعدم اتباع أمره، بئس ما يمركم به إيمانكم. هذا السلوك ذم معروف، بئس ما يأمركم به إيمانكم، أو بئس ما يأمركم به إيمانكم، مش في قوله نؤمن بما أنزل علينا، لا في قوله سمعنا وإيه، على أن يكون قول سمعنا سمعنا سمعنا إجابة. فبئس هذا السماع، بئس هذه الإجابة التي سمعتموها. إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لو أسمعهم لتولهم معرضون. بئس ما يأمركم به إيمانكم، هذا السماع ليس بالسماع المطلوب. يا ترى الكلام ده ممكن يبقى موجود في أحد أمة محمد؟ كتير قرآن شغال ليل ونهار، لكن لا سمع ولا طاع، لا سمع ولا طاع. كأننا نقول كما يقول يهود سمعنا وعصينا، لسان حال كثير من المسلمين سمعنا وعصينا، لسان حال أكثر المسلمين سمعنا وعصينا. ما أكثر الأوامر التي يسمعونها، لكن مجرد سماع بالأذان، سماع الأذان فقط، أما سماع القلوب فقليل ما هم، قليل ما هم الذين يلتزمون هذا الأمر، الذين يستجيبون لما سمعوه بأذانه. ولهذا يا أخوان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولما نزلت الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فالصحابة جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركب يا رسول الله، آية لا نطيقها، ما نقدرش، إزاي إزاي نعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته للدرجة إنه ما يخطب بنا المعصية؟ قال أتكونون كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا. فعايزين نتعلم سمعنا وأطعنا يا أخوان، تسمع الأمر وسمعنا وأطعنا، سمع واستعن بالله سبحانه وتعالى وابدأ بالعمل والطاعة. أما سمعنا وعصينا الذي هو حال أكثر الناس اليوم، إنما هو سبب لعنة بني إسرائيل، فهؤلاء الملعونون إنما لعنوا بسبب ذلك، أنهم مغضوب عليهم بسبب أنهم يسمعون ولا يعملون. وقالوا سمعنا وعصينا، وهنا في هذه الآية قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، بئس القول الذي قلتموه وهو سمعنا وعصينا، فليس هذا بالسماع. أو هو دليل على أنهم كاذبون في قولهم نؤمن بما أنزل علينا. يبقى إذن الله يكذبهم في أمرين، يا ترى إن كنتم مؤمنين وإن كنتم صادقين، لقد نافل أمس مؤمنين وصادقين، يا ترى المراد بها يا ترى يرجع الكلام على قولهم آمنا ولا على قولهم سمعنا وعصينا؟ يرجع على ده ويرجع عليه. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العدل بكفرهم. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العدل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. اكتب الآية. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة خالصة من دون الناس فتمنه الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين لما ادعى اليهود أنهم يدخلون الجنة وأنه لا يشاركهم في دخول الجنة أحد فيبين الله عز وجل كذبهم في تلك الدعوة يقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة أي كما تقولون عند الله خالصة لأن حال كونها خالصة لكم دون غيركم ما فيش حد هيشارككم في الجنة إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس يعني لا يدخل أحد من الناس إلا أنتم فتمنوا ومعنى خلوص الجنة لهم معناها لا يشاركهم فيها إيه غيرهم خلاص أو لا يشاركهم فيها المسلمون لو كان مقصود الناس خالصة من دون الناس يا ترى الناس عموم الناس ولا ناس يقصد بهم المسلمين ها ممكن الناس كلهم وشايفين هم بس شعب الله المختار يدخل الجنة والباقي كله داخل النار او يرون ان كله ممكن يدخل الجنة ما عدا المسلمين مش هيدخلوا الجنة ايا كان الاعتقاد الباطل الذي اعتقدوه فالله يرد عليهم هذا الاعتقاد ويقول ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين إذا كنتم صادقين في الدعوة دي عارف إن الآخرة لك عارف إن الآخرة أنت ليك فيها الجنة طب ما يلا يا أخي شد حيلك عشان تدخل الجنة شد حيلك خايف من الموت ليه يعني لما يقول هذا أهل الإسلام بنجد إن أهل الإسلام عندهم إقبال على الشهادة ودخول الجنة وإنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات ويرمي التمرات ويدخل في الجهاد طب ما بنشوفش فيكم يا يهود الكلام دوت فده من تريكم الجنة ولكم اللي بتقولوا بتزعموا دوت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا ولن يتمنوه أبدا فهو القطع من الله سبحانه وتعالى مش هيحصل أبدا يهودي يتمنى الموت دي ما تحصلش ولن يتمنوه أبدا ليه يا رب قال بما قدمت أيديهم هم عارفين هم عاملين كويس جدا عارفين الذنوب والمعاصي اللي هم واقعين فيها والكبائر والموبقات والشرك والكفر والمحدة لله ومحدة لرسوله وقتل أنبياء وسب لله هم فاهمين الكلام ده كويس جدا عشان كده عمرهم ما يتمنوا الموت لأنهم عارفين إن ما قالهم إلى عذاب أو ممكن شفتوا غباء أكثر من كده فعندهم يقين من ذلك فدي كلها من باب المجاحد الجحود والمكابرة قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا بسبب بما يعني بسبب ما قدمت أيديهم أي بما قدمته من الذنوب التي يكون فاعلها غير آمن من العذاب بل غير طامع في دخول الجنة أصلا فضلا عن كونه يقطع بأنه من إيه من أعلاها وأنه المخصوص بها دون غيره وأنه مختص بها وأنها خالصة له طب ممكن يهود يقولوا النبي لا انت كذاب والقرآن اللي انت جبت فيه كذاب، احنا بنتمنى الموت يا رب نموت. مش كان ممكن واحد يقول كده؟ مش هم بتوع جحود ومكابرة في كل حاجة الا دي، في كل حاجة الا دي؟ يعني امر ان يقولوا سمعنا واطعنا، قالوا سمعنا وعصينا ورديوا بالكلمة، واي كلمة كان يعملوا فيها كده. طب اش معنى دي ما تمنوهاش؟ اش معنى دي ما قالوهاش؟ ومين قال لك احد مناش مش ده بنتمنى الموت يا رب الموت؟ كان يقولوا له كده ما قالوهاش. لانه كما سيأتي في الآية اللي بعدها تجدنهم احرص الناس على حياة. قال المصنف وفي تركهم للتمني او صرفهم عنه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى سواء هم تركوه او صرفهم الله عن هذا التمني كلاهما معجز دليل على قدرة الله فيه. واضح اخواني؟ قال الله ولن يتمنوه ابدا، لن يتمنوه ابدا، لا دلوقتي ولا في المستقبل، عمرهم ما يتمنوا الموت. طب كانوا يجحدوا او يجحدوا ويكبروا ولا نتمنى الموت؟ لا ما جحدوش ولا كبروا. هذه معجزة، وهذه معجزة سواء بالنسبة لليهود هنا او في كثير من الايات اللي بتتحدى المشركين. نعم ها ها. فكان ممكن اي واحد فيهم يخالف يقول اهو دليل على كذب القرآن، يخالف القول اللي نزل في القرآن. لا يا اخواني، المتكلم هذا كان هو الله الذي خلقه، الذي يعلم ما يستطيعون ما يستطيع ان يقولوه وما لا يستطيع، كناحية معنوية كناحية نفسية. فالتركيبة اليهود عمره ما يتمنى الموت، ولهذا قال سبحانه وتعالى ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، بسبب انهم مقدمين اشياء وعاملين اشياء هم موقنين بها انهم لن يدخلوا الجنه. طيب هل يجوز ان يتمنى الانسان الموت؟ ينفع؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن تمني الموت. اوعى تتمنى الموت لأنه فتبقى مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما ربنا سبحانه وتعالى بلهم فتمنوا الموت، فهل هذه الآية مخالفة للحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ممكن الجامع اللي يعرف يرفع يده؟ هل في مخالفة للحديث ولا ممكن الجامع ما بينهم؟ تفضل. سيدي من أراد أن يؤمن ومن أراد بصوت الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني أسلوب تحكم. فهنا فتمنوا الموت تهكم عليهم علشان هم مش هيقولوا. لا انا بسأل، احنا عندنا منهي عن الموت، عن تمني الموت، فاخوكم بيقول الجمع ان هنا مش من باب ان هم بيقولوا تمنوا الموت، مش من باب ان هو مشروع ليهم ان يتمنوا الموت. بس كان ممكن لو كان ده المقصود يا اخي كان يترد عليه على طول لا لا لا عمرنا ما نتمنى الموت لان ربنا نهى عن تمني الموت. واخد بالك ازاي؟ لو كان ده اللي مقصود كان هيرد ويجدد ويقول لا تؤمرنا بتمني الموت، احنا منهين عن تمني الموت، ويبقى دي الحجه ان هو ما بيتمنوش الموت عشان كده. اتفضل. في شريعتهم عندهم هم، ففي اشياء كانت مشروعه في الامم السابقه غير مشروعه لنا كتير كتير. فكان مشروع في وقت من الاوقات ان يتزوج الانسان اخته، صح؟ شريعه ادم عليه السلام يتزوج الإنسان أخته، ده كان موجود، كان وارد. ده عندنا مش موجود، مش في شريعتنا. كان في شريعتهم أن يسجد، أن يسجد للتعظيم والتحية لغير الله عز وجل، كما سجد إخوة يوسف إيه له. لكن عندنا ما ينفعش، لو كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن الكلام ده مش عندنا. لما جاء مين من الصحابة اللي جه من الحبشة وسجد للنبي؟ كان معاذ. لما جاء معاذ من اليمن وسجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم منع وغاضب النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش، لكن كان موجود في الشرائع السابقه. اذا هذا من ذاك، فلعل هذا في شريعتهم ولكنه ليس في ايه؟ في شريعتنا. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بيهددهم بقى، ده تهديد لهؤلاء اليهود. والله عليم بالظالمين، الله يعلم بما تقولون وما تفعلون. فهذا تهديد لهم وتسجيل عليهم بأنهم كذلك، بأنهم ظالمون، بأنهم ظالمون. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه. ومن الذين أشركوا يود أحدهم وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. والله بصير بما يعملون. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. والله بصير بما يعملون. الله ينبئك بأحوال اليهود. تقول ولتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة. طب عيشوا معايا كده الجملة دي التركيبة دي. ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة ولا على حياة؟ الطبيعي في الجملة يقول على الحياة. مش كده فلان حريص على الحياة؟ لا لا لا، ده دول حريصين على حياة. أي حياة، حياة فيها ذلة، حياة فيها إهانة، المهم ما نموتش، لأنهم عارفين تماما ما ينتظرهم بعد الموت. ولتجدنهم أحرص الناس، أولا لام ديت لام لقسم محذوف، يعني والله لتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وجعل كلمة حياة نكرة. أي حياة، أي حياة، أحرص على أحقر حياة، أحرص على أقل شيء. لو لحظة، هو حريص على اللحظة الزيادة دي. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فإذا كان هذا حرص على أدنى أدنى شيء من حياته، كيف بلو كانت حياة أكثر؟ فمسألة تمني الموت دي انساها خالص، عمرهم ما يقولوها ولا يفكروا فيه. ناس حريصة جدا على الحياة. لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ليه؟ لأنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على حياة. يجري ليه من حضر في يد طفل؟ أحرص الناس على حياة. كان ده مش عند المسلمين، ولو كان عند المسلم في شبه من اليهود. ليه؟ في حد بيحب الموت؟ كلنا يكره الموت يا رسول الله، كلنا يكره الموت، لكن في فرق بين كره الموت وبين الحرص على الحياة. أي حياة؟ الحرص على حياة أي حياة. يقول لك لا لا، أنا أموت وما أعيش الحياة الذليلة دي، أنا أموت وما يحصلش كذا. ده المسلم، كلمة دي كلمة مسلم، لأنه لا يقبل الذلة، لا يقبل أي حياة. فهو صحيح حريص على حياة، هو يحب الحياة، هو لا هو يكره الموت، ولكنه الحرص على الحياة ممكن، لكن على حياة، على أي حياة لا تكون في هذه صفة لمسلم. وإن كانت فيه يبقى فيه شبه من اليهود، وإحنا كان دول 100 مرة يا أخواني، إن الإنسان ممكن يبقى فيه صفة من صفات اليهود، صفة من صفات المنافقين، صفة من صفات الكافرين، ولا يعني هذا أنه صار يهوديا أو كافرا أو منافقا. وده للعلماء بيسموه كفر دون كفر ونفاق دون نفاق. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وما كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. نقول كده إذا في صفة من صفات المنافقين، في صفة من صفات اليهود. المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، فاللي بيأكل كثير في شبه بالكافرين في موضوع الأكل، لكن مش معناه أنه كافر، لكن في صفة من صفات الكافرين، في صفة من صفات الكافرين. وخلي بالكم من هذه الصفات الرذيلة، أي حاجة فيها تشبه بيهود أو كافرين أو منافقين ابعد ابعد، لأنها لما بتتراكم كما سمعتم في هذا الحديث ذكرنا أنا أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، لما بيجتمعوا كلهم بقى بيبقى أنت فيك هذا الكلام خالص، وتلقى الله عز وجل فيبدو لك من الله ما لم يكن في الحسبان. فانتبهوا، احنا كل حاجة بنقول دي صفة اليهود، واللي فيه كذا يبقى فيه صفة من اليهود، يبقى فيه شبه من اليهود، فيه شبه من اليهود. خلي بالك عشان ما تجتمعش فيك صفات اليهود وتلاقي نفسك عند الموت تموت يهوديا او نصرانيا. الكلام ده كان بيخوف الصحابة، مش احنا، كان الصحابة بيخافهم كده من سوء الخاتمة. وسوء الخاتمة تيجي منين؟ ما بتيجي من حاجات زي كده، ان الانسان يبقى فيه صفات هؤلاء ويبدأ يستهين يستهين يستهين يستهين، والقلب يقسو يقسو يقسو، وينكت في نكتة سوداء في نكتة سوداء في نكتة سوداء، الى ان ينقلب القلب كالكوز مجخية، يعني مقلوبا، لا يقبل حق ولا ينكر باطل بعد ذلك، لا يقبل حقا ولا ينكر باطلا. فاحذروا يا اخوان الصفات ديت بتجرك بتجرك، زي ما اتكلمنا عن الشاب اللي بدأ بالنظرة المحرمة لغاية لما وصل للزنا، نفس الكلام نفس الكلام في كل المعاصي، بيبدأ بأكل الشبهة لغاية لما يوصل للربا، بيبدأ بأعمال المشركين لغاية لما يوصل للشرك، بيبدأ بأعمال الكافرين لغاية لما يوصل للكفر، بيبدأ بأعمال اليهود إلى أن يموت يهوديا. فخلي بالكم إن الأعمال بتنكت في القلوب، بيبقى ليها نكت، ليها أثر في القلب. خلي بالك من الكلام دوت، عشان بعض الناس بتستهين بالعمل، يقول لك إيه يعني دي بسيطة دي بسيطة دي بسيطة. الحاجات البسيطة اللي أنت بتسيبها ديت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيجتمعنا على صاحبها كالذي يجمع عيدان حطب فتوقد عليه نارا عظيمة، فإن مستعظم النار من مستصغر الشرر. النار العظيمة أنت بتشوفها دي بتبقى بدأ بشرر خفيف، شرارة خفيفة كده بولاعة وبتولع الدنيا كلها. فما تستهينش بهذه الصغائر، ده حطب أنت بتجمعه هيؤجج عليك نارا لن تطيقه، هيولع عليك فتنة مش هتقدر عليها، وده نفسك ماشي في طريق الكفر. فصور الشباب اللي بنراها اليوم الذين يتركون الإسلام ويدخلون في الكفر، صور اللي صارت متكررة في هذا الزمان، سببها كده استهانة استهانة استهانة استهانة يا إخواني، لغاية لما بتجتمع عليه وبيستهين حتى بالكفر. فالكلام ده يعني خطير، وينبغي الحذر من مثل ذلك. اوعى تستهين الاستهانة بالذنب، وإن كان صغيرا يبقى وقعت في كبيرة، ساعات يبقى الذنب صغير، لكن تلقي العبد له باستهانة يجعله كبيرا. والأدلة على ذلك كثير، وإحنا ذكرناها في دورة سورة النور، كلمة ويستهين بيها وتجعله في النار يهوي في النار 70 خريفا، كلمة قالها كلمة قالها. فالحذر الحذر. فربنا سبحانه وتعالى أكثر من ذكر اليهود في القرآن، ليه؟ عشان سواء يدعونهم عشان ناس محترمة؟ أبدا، إنما لنحذر منهم ولنحذر من صفاتهم. سببين، عشان ناخد بالنا منهم ونعرف عدونا كويس، يبقى على دراية، ها؟ لما يجي المسلم يقول كذا كذا ونعمل كذا ونهاجم اليهود ونفعل، بعد الله يا عم أحسن يقفوا لنا، ما بيقفوش دول، دول ما بيقفوش، دولت بيحبوا الحياة. فيبقى المسلم فاهم الحقيقة دي فهيقبل بشجاعة وإقبال وإقدام وهو متأكد محدش هيقف، حتى لو كنت أنت أضعف منه 10 مرات مش هيقف. أدام في احتمال عنده أنه هيموت مش هيقف، مش هيثبت أبدا. قال الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لكن لو فيه مواجهة حقيقية تأكدوا أنهم منهزمون. ده الكلام ده مش بنقوله غرور، مش واحد يقولك ده ناس مغرورة يا عم ده خليه يهبد انه عايز ومش عارف حاجة. لا احنا عارفين كويس جدا، لان اللي انبأنا بذلك هو الله. قال الله عز وجل ولتجدنهم احرص الناس على حياة، اي حياة. فعشان تقول له هتواجه مسلم وممكن في احتمال 1 في المليون تقتل، لا، على حياة، على ادنى حياة واقل حياة سواء في زمانها او في طبيعتها. هعيش لحظة زيادة يبقى أنا عايزها، أو في طبيعتها حياة حقيرة ماشي أنا راضي بيها، فهيقبل بأي شيء إلى الموت. فكل سبب ده المفروض يفهمه كل قائد وكل مسؤول عن جيش، كل قائد عسكري أو غيره يبقى فهم الحقيقة دي. لازم يفهم عدوه عشان لما يدبر خططه ويرتبها يبقى عارف هو هيعمل إيه. هعمل دي أنا متأكد دي نتيجتها كذا. والحاجات اللي وردت في القرآن وخاصة ما تبقى حاجات قطعية زي كده اسمها قطعية، ولن يتمنوه أبدا، ده معناها قطعي، كلام قطعي ما فيهوش فصال، ده يبقى في حسبانه. يبقى احنا نعمل كذا واحنا متأكدين الخطوة دي ناجحة، متأكدين الخطوة دي ناجحة بإذن الله. واضح إخواني؟ قال الله عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. احنا قرأناها بطريقتين إذا كنت لاحظتوا. مرة قلنا ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. يبقى ده كلام مستأنف، يعني كلام جديد خلاص، خلص الكلام عن اليهود. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، نبدأ جملة جديدة وكلام جديد. قال تعالى ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. ومن المشركين، الكلام هنا انتقل من اليهود إلى مين؟ في فرق بين اليهود والمشركين؟ اليهود اهل الكتاب، لكن مش في تانيين بيعبدوا بقى اصنام، بيعبدوا مش عارف ايه. فقال الله عز وجل ومن الذين اشركوا، دي حقيقه عن المشركين، يود احدهم لو يعمر 1000 سنة. دي القراءه اللي قرانا بها اول مره، الوقف، وقفنا عند قوله تعالى على حياه، ثم قلنا ومن الذين أشركوا. ممكن نقرأ بطريقة تانية ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي لا تجدنهم اليهود ومثلهم من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة، اليهود وناس من المشركين كده. واخدين بالكم ازاي من الجملة مستأنفة؟ لا، دي معطوفة على كلمة ولا تجدنهم، على الضمير ولا تجدنهم، أي ولا تجدنهم ولا تجدن من الذين أشركوا أيضا من هم أحرص الناس على إيه؟ على حياة. دي القراءة الثانية. يود أحدهم، يبقى لو بدأنا بقى بيها كده يبقى تعني مين ومين؟ اليهود وهؤلاء القوم من الذين أشركوا، مش كل المشركين. طب سين سؤال، مين أحرص الناس على حياة، اليهود ولا المشركين؟ اليهود أكثر من المشركين. طب ليه؟ حد يعرف ليه؟ تفضل. عندهم علم اليهود ان فيه يوم قيامة، ومؤمنين ان فيه يوم قيامة، وعندهم يقين بافعالهم السوداء باعتدائهم على الله. ما هو اللي لهم في يوم قيامة هو مين؟ الله ورسوله وموسى عليه السلام، مش كده؟ وهم اصلا سبوا الله وقتلوا انبياءه ورسله، متخيلين ازاي؟ يعني المعلومة دي هم جابوها منين ان فيه ايمان باليوم الاخر؟ من قال الله وقال رسول الله، من التوراة اللي عنده، من عندهم من التوراة. طيب يبقى اللي أخبروا بهم مؤمنين بأن الله أنزل رسالة وأمنوا بما فيها، من ضمن اللي أمنوا بما فيه مما أمنوا به الإيمان بإيه؟ يوم القيامة. ودي ما فيهاش خلاف، في كل الشرائع نزلت من السماء كلهم بيؤمنوا في يوم القيامة. طيب لكن عندهم يقين بعذابهم وإن كابروا وقالوا غير ذلك. واحد عارف اعتداءه على الله سبحانه وتعالى، واحد عارف اعتداءه على الله عز وجل فبيخاف من الموت. لكن المشرك ما عندوش ايمان اصلا باليوم الاخر، تخيلين ازاي؟ فالخوف فقط من مجرد انتهاء الحياة. لكن ده عنده خوفين، الخوف الاول انتهاء الحياة، الخوف الثاني انه عنده اعتقاد ان في يوم اخر وان في عذاب وفي نعيم وفيه وفيه. ولهذا تجد هذا في اليهود اعلى شيء، اعلى، لانهم جمعوا بين الامرين، جمعوا بين الايمان باليوم الاخر الذي كان يوجب الاستسلام والخضوع والعمل الصالح، ولكنهم لا يجدون هذا في انفسهم، بل اشربوا في قلوبهم هذا الكفر. واضح اخواني؟ فاجتمع فيهم الاثنين، هذه المتناقضات اجتمعت في قلوبهم، فوجدتهم احرص الناس على ايه؟ على حياة. ومن الذين اشركوا، يا اما كلام مستأنف واما معطوف على ايه؟ على الناس، او معطوف على الناس لقوله تعالى اي احرص الناس واحرص من الذين اشركوا، يود احدهم اللي هو اليهود يعني لو يعمر الف، لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. وما هو، هو اللي هو مين؟ احده مش كده ولا ايه؟ اي وما احدهم، الضمير هنا عائد على مين؟ وما هو بمزحزحه هل التعمير يزحزح عن العذاب؟ يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزح، يعني وليس التعمير بمزحزحه مش كده؟ فقيل هو راجع الى احدهم، والتقدير وما احدهم بمزحزحه من العذاب، ده المعنى الثاني، مش في ضمن الآية. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم، ها، لو يعمر فسنة وما هو هذا أحد، هذا الشخص بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يبقى ممكن الضمير هو على أحد، على واحد من دول، مش هو ليه؟ وما هو هذا الشخص بمزحزح من العذاب بسبب التعمير. واضح أخواني؟ فإما أن يعود على التعمير وإما يعود على أحدكم. وما هو بمزحزحه، قيل هو راجع إلى أحدهم، والتقدير وما أحدهم بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وعلى هذا يكون قوله أن يعمر فاعلا لمزحزحه، تمام. وقيل هو لما دل عليه يعمر من مصدره، أي وما التعمير بمزحزحه، ويكون أن يعمر بدلا منه، لأن خلاص يبقى الضمير هو يعود على التعمير، وأن يعمر تكون إيه؟ بدل من هذه الكلمة. والزحزحة هي التنحية، يقال زحزحته فتزحزح، أي نحيته فتنحى وتباعد. وما هو بمزحزحه، يعني وهو ما هو بمباعده، ما يقدرش أصلا يبعده عن النار قيد أمه. وما هو بمزحزحه عن النار، عن من العذاب أن يعمر. قال الله والله بصير بما يعملون، تهديد، تهديد تلو التهديد، فالبصير بهم، العالم بأحوالهم، الخبير هو الله سبحانه وتعالى، فهذا كله تهديد لهؤلاء اليهود. قال الله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. اكتبوا هذه الآية ولتجدنهم. اللام دي لام إيه؟ قسم محذوف. انا ملاحظ، مش عارف انتم ملاحظين ولا، زي ان الباء السببيه عادت بالنسبه لكم، والباء دي ايه على طول الرد بيقول باء السببيه، وبتاخدوا بالكم باء السببيه صح، يعني اصبح الكل واخد باله من باء السببيه، لان تكرر ومر علينا كذا مره باء السببيه، ملاحظ برضك ان كل وقت لما بنقول الكلمه نكره وجاءت نكره على طول قبل ما بقول المعلومه بلاقيكم رديتوا عليا وقلتوا انها تفيد التحقير وتقليل كذا، يبقى عرفنا ان التنكير احيانا يفيد التحقير. دلوقتي اصبح بيقول في التفاتنا الخطاب للغيبه الاقي كلهم زي كذا وزي كذا وزي كذا. الكلام ده يا اخواني كلام مهم جدا، ودي ثمار ان احنا نستمر مع القران هتكتسب اللغه من حيث لا تدري. ملاحظ احنا بنقول اللام واللام للقسم، كل تيجي لام دلوقتي تفضل لام قسم ولا لام توكيد فاصبح المعلومات او الخبر اللي كنا بنسمعه في النحو والصرف جامد اصبح بالنسبه لنا تداولناه. ممكن واحد يكون عمره ما سمع بقى السببيه دي، ولكن من كثر ما قلناها انه بسبب كذا بكفرهم كما جاء في هذه الآية أصبحت لنا سجية. هو ده اللي كان موجود، هو ده اللي كان موجود، كان العرب بيتكلموا القرآن بينزل وخلاص بيفهموا الكلام. فإن شاء الله تعالى هتجد نفسك مع كثرة الحضور ويؤكد الكلام ده كثرة المذاكرة، لو أنت بتذاكر الكلام ده وبتمتحن فيه بتثبت المعلومة أكثر بتنشطها، هتلاقي نفسك بعد شوية قصة التفسير دي بالنسبة لك سجية، سجية طبيعة واضحة فهمتها. طبعا لم دي للقسم، النون دي للتوكيد، الباء دي للسببية، ده هنا الاسلوب فيه تنكير في اللفظ يبقى يفيد كذا. ده هتلاقي نفسك مفاتيح التفسير دي معاك، مفاتيح التفسير دي معاك، ما دي بتفتح المواضيع. يعني تاني الآية بعد ما بنشرحها انا نفسي اللي بشرحها بحس انها صار لها معنى تاني غير المعنى اللي كنت اللي كان في قلبي قبل ما اسمع الشرح ده. قبل ما اسمع الشرح كان في مفهوم للآية، مش بقول مفهوم خاطئ، لا مفهوم صحيح، لكن صار الآية أكثر وقوعا في القلب من قبل أن واحد ما يعرف الإيه، من قبل ما يعرف تفسيرها. فالكلام ده بإذن الله تعالى يا أخواني، رب العزة سبحانه وتعالى بيبارك في العمل الدائم، يلاقي العبد صابر ومستمر وماشي آية آية وثابت يحفظ ويراجع ويمتحن وبيستطيلش العهد ولا المدة، بيثبته وبيعلمه وبيفتح عليه لدرجة انه يبص يلاقي العلم ده معاه وهو بيقوله تلقائي، مفيش تكلف منه، مفيش صعوبة، مفيش مراجعة. يعني شايفين انت بتكتبه في الكراسة بعد سنة اثنين هتبص نفسك بتبص في اللي انت كاتبه في الكراسة تقولي اللي انا كاتبه ده ما دي معروفة انا كنت كاتبها ليه، هتستغرب. صحيح يعني انا بمسك اليوم دفاتر وكشاكيل كنا كاتبينها من 20 سنة بين يدي المشايخ، انا نفسي كاتب حاجة عمال اشاط ايه ده، ما معروفة يا عم ايه اللي انت كاتبه ده. صحيح الاقي باء للسببيه، والباء السببيه هي الباء التي تدخل مش عارف ايه، وعمال اشرح واكتب وكل كلمه قالها الشيخ عن باء السببيه عمال اكتب فيها لاني اول مره اسمعها. لما صارت باء السببيه معلومه وهو ننقصها بقى من اي مكان ونقول دي باء تفيد السببيه، ايه المعلومه اللي انت كاتبها دي معروفه باء السببيه. ما عادش دلوقتي تقول 5 زائد 2 7 حط 5 في راسك و2 على ايدك و5 6 7 ونقعد نعض ليه؟ تكتب يا عم راسك ايه وايدك ايه؟ ما 5 و2 7 صح؟ ليه؟ خلاص صارت المعلومة موجودة في الذهن ومش محتاجة تنشيط، هي نشطة على طول. معايا ازاي؟ المعلومات اللي احنا بناخدها دلوقتي في تفسير او في فقه او في غيره لما بيدائب الانسان، لما بيدأب عليها يعني بيستمر عليها بتصير سجية. تريد بيتكلم تلقائي كده ده طبعا لا يجوز لان ورد فيها حديثين، حديث ابن عمر وحديث انس. قال لا ايه ده؟ ده احنا قعدنا نقول ده حديث، كان حديث مين ده؟ ابن عمر ولا كان ابن مسعود؟ يقعد يحفظ لانه قاعد في يوم من الايام يدرس عمدة الاحكام، وهنا انس وهنا ابن عمر وهنا ابن مسعود. لما الاحاديث ابن مسعود كانت ايه؟ ده كانوا 5، ده كانوا 3، كان وجد صعوبة شديدة. وبعد كده لنفسه تلقائي يقول كما ورد في حديث ابن عمر وحديث انس. اليوم احنا نتكلم بسهولة جدا نقول حديث جبريل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، عارفينه ولا مش عارفينه؟ اللي هو ايه حديث جبريل سؤال النبي؟ خلص. ليه؟ لانك درست 40 نووي وسمعت حديث ده بدل مره 2 و3 و10، فاهمني ازاي؟ وهكذا. وقلنا بكده مثال في علم التجويد، خلاص بتلاقي نفسك بتقرا بالتجويد من غير ما تفكر في اي قواعد، وتقول بقى دي حركتين ولا 4 ولا 6، هي بتطلع 4 منك تلقائي، هي بتطلع ماده طبيعي 2 تلقائي. ليه؟ لانك عشت فتره من الدهر سنه و2 و3 بتجاهد نفسك، فربنا سبحانه وتعالى بيديك الثمرة. ايه الثمرة؟ ان خلاص اللي انت تعبت فيه دوت هيبقى معك، مجرد خلاص انت بتقرأ القرآن بتقرأه صحيح. هيبقى الكلام ده مش في القرآن فقط، مش في التجويد فقط، هيبقى كمان في التفسير، هيبقى في الفقه. بس داوم وواظب واستمر وذاكر لما ترجع، راجع الكلام دوت، لان هي المذاكرة دي اللي بتثبت المعلومة، هي المذاكرة دي اللي بتثبت المعلومة. معلومة موجودة لكن بنسبة 10% 20% 30% مين اللي حدد بقى؟ ولا بنسبة 80 90 المذاكرة؟